جاء ذكره في كتاب الله كثيرا نفيه عن رب العالمين وعن إرادة الظلم أنه لا يريده، وأن الله يريد ظلما بالعالمين، والتحريم الشيء تحريم هو المنع، ولا يمكن أن يكون التحريم إلا لشيء مقدور عليه، شيء يمكن وقوعه. وقد اختلف الناس في هذا المعنى، فمنهم من زعم أن الظلم مستحيل على الله، هذا زعم غير صحيح، لأن المستحيل ما يقال فيه حرمته، لأن المستحيل مستحيل لا يمكن وقوعه، وإنما هذا في الشيء الذي يمكن وقوعه. الله جل وعلا يملك كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو جل وعلا الذي بيده تصريف الأشياء كلها. ومن هنا قالوا إنه ممتنع الظلم، لأن الله جل وعلا كل شيء ملك له، فكيف يكون الظلم وهو يتصرف في ملكه؟ لأن الظلم عندهم يقولون هو التصرف بملك الغير بغير حق، والله إذا تصرف في شيء فهو ملكه، فإذا لا يقع الظلم منه. واستدلوا على هذا المعنى بما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله جل وعلا عذب أهل سماواته وأهل أراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قالوا هذا يدلنا على أن الظلم لا يقع من الله. القول الثاني، وهذا قول مردود في الواقع ترده النصوص الكثيرة، القول الثاني أن الظلم يمكن، وهو أن يوضع على الإنسان جزاء الذنب الذي لم يعمل، أو يهضم من حقه، كما في الآية التي يقول جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر وهو أنثى من ذكر أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم أن يوضع عليه ما ليس من عمله، والهضم أن يؤخذ من جزى حسناته فلا يوفاه. فهذا الذي نفاه الله جل وعلا أنه لا يقع منه، وهذا جاء ذكره كثيرا. فعلى هذا كيف نعرف الظلم؟ يعني هل التعريف الذي ذكر أنه التصرف في ملك الغير بغير حق أن هذا حق، تعريف صحيح؟ يعني قد يكون هذا في بعض الأشياء وليس في كل شيء. أما التعريف الصحيح فهو أن يقال: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء غير موضعه، وقد يأتي الظلم بغير هذا المعنى، كما قال الله جل وعلا: كلتا الجنتين آتت أكلها ما ولم تظلم منه شيئا. فلم تظلم منه شيء يعني لم تخرج، تترك شيئا لم تخرجه، فهذا أيضا يسمى ظلم، عدم إخراج الشيء. ويقال إنه من شابه أباه في المثل الذي تقوله العرب فما ظلم، يعني أن خروج الشيء على ما هو عليه ما أو ما عليه نمطه وسنته أنه إذا خالف ذلك يكون ظلما في اللغة فقط وليس في المعنى. وعلى كل حال، المقصود بالتحريم هنا المنع، والله جل وعلا ليس فوقه أحد يمنعه أن يعمل شيء، فهو الذي حرم على نفسه هذا تعالى وتقدس، كما أنه جل وعلا هو الذي كتب على نفسه الرحمة، فضلا منه وإحسانا إلى عباده. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا منكم بجهالة ثم تاب فإنه غفور رحيم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا ووضعه عنده على العرش فهو وضع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فهذه الكتابة وهذا التحريم وهذا الذي أخبر جل وعلا أنه منع نفسه منه هو فضل فضله وإحسانه وكرمه. ثم الظلم بين العباد جاء ذكره كثيرا والتحذير منه، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التعدي على الله في حقه وعبادة غيره معه، وهو أعظم الظلم بالنسبة لما يقع من العبد، ولهذا حرم صاحبه على الجنة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أعظم الظلم. فمن وضع العبادة في مخلوق فقد وضعها في غير موضعها، وقد وقع في الشرك العظيم في الظلم العظيم. فهذا أيضا أخبر جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ما عدا الشرك لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن برسله يكون تحت مشيئة الله، إذا شاء أن يغفره بدون عقاب غفره، وإن شاء عاقب صاحبه ثم جعل مآله إلى الجنة. قل هذا خاص بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسله. والعبد لا ينفك عن الظلم. هذا الظلم فيما بين العبد وبين ربه جل وعلا أعظمه الشرك. أما ترك الواجبات وفعل المحرمات فهو ظلم يظلم العبد نفسه به، ولكنه أقل من هذا. والقسم الثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا جاء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حذر منه. كانت خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفات في عجة الوداع وفي يوم النحر في منى وفي اليوم الثالث، إنه خطب يوم عرفة وخطب يوم العيد وخطب في اليوم الحادي عشر، وفي كل خطب هذه يقول إن الله حرم عليكم الظلم فلا تتظالموا، ويقول إن الله حرم الظلم كما حرم هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم فلا يظلم بعضكم بعضا. حتى سأله سائل قال: أرأيت إن كان شيئا قليل؟ لو قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه لسبع أراضين. هذا خصوص الأرض، من يطيق هذا؟ من يحمل سبع أراضين في عنقه؟ قال فيه: لما من أخذ حق غيره بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجل: وإن كان شيئا يسير؟ قال: وإن كان طبيبا من أراك. فالظلم بين العباد ممنوع، دقيقه وجليله كله. وكان يقول: من كان له مظلمة على أخيه فليتحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته ويوفى صاحب الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فوضعت عليه ثم يطرح في النار. فالظلم الذي بين العباد لا يعفى عنه قليله ولا كثيره، فهو مبني على المشحة ولا بد من استيفائه. العباد يطلبون حقوقهم، حتى إنه إذا كان يوم القيامة يفرح الإنسان أن يكون له حق على غيره حتى وإن كان على أبيه وأمه. لهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر منهم؟ كيف يفر من أمه ومن أبيه ومن زوجته ومن صاحبه؟ ما السبب؟ السبب هو هذا، خوف المطالبة بالحقوق، يخاف أن يطالبه بحقه. وليس في ذلك اليوم إلا الحسنات والسيئات، في شيء أمور الدنيا، فكيف بالأجانب؟ كيف البعيد؟ وكل واحد سيأتي يوم القيامة يتعلق بمن ظلمه، يقول: يا ربي خذ حقي لي من خذ حقي من هذا. حتى القليل والكثير. فلهذا ظلم في ذلك ظلمات يوم القيامة، فلا بد من استيفاء الحقوق حتى الذين لا عقول لهم تستوفى الحقوق منهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن حتى البهائم التي لم تكلف أنها سوف يؤخذ الحق من القرناء للجلحة عندما تتناطح، يؤخذ حقها من هذه وتوسع فيها، ثم بعد ذلك يقال لها: كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل البهائم. فالله جل وعلا أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، يعني أن الله جل وعلا يوفي العباد حقوقهم كاملة لا ينقصهم مثقال ذرة، وإن فضل للإنسان زائدا على سيئاته مثقال ذرة تضاعف الله ذلك فضلا منه حتى يدخله به الجنة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا من فضل الله جل وعلا، هذا الذي بين العبد وبين ربه، ولكن المصيبة الذي بين العباد بعضهم بعض، هذا لا بد من استيفائه. فلهذا قال: لا تتظالموا، فبين أنه هو حرم الظلم على نفسه، فكيف فيما بيننا يكون أعظم؟ فلا تتظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، فإن من ظلم غيره فإنه وقع في القيد الذي لا بد أن يأتي يوم القيامة مقيدا بذلك حتى يفكه العدل أو يوبقه في النار، في نار جهنم. هذا من الأمور التي يجب أن يتنبه لها العبد. قال: لا تتظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. فإذا الظلم نقول أنه ينقسم إلى قسمين: ظلم بين العبد وبين ربه، وأكبره وأعظمه الشرك، ثم يتبع ذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات، وهذا أقل جرما من الذي قبله، وهو يكون بين العبد وبين ربه. القسم الثاني ما يكون بين العباد، ظلم بعضهم بعض، هذا لا بد من استيفائه حتى من الأقرباء، من الوالد لولده ومن الولد لوالده وما بعد ذلك. فلا بد من استبعاء ذلك، أو يعفو أو يستافي في الدنيا، إما إن لم يستافي في الدنيا فلا بد من توفيته يوم القيامة. لهذا قال فلا تتظالموا، وقال وجعلته بينكم محرما، يعني أن الله حرم الظلم، وهذا في كل شريعة، كل شريعة أنزلها الله جل وعلا فإن الظلم فيها قد بين أنه حرام ومحرم. والظلم يكون أنواع، ليس الظلم أخذ المال فقط أو أخذ الشيء الذي يكون مملوكا، الظلم قد يكون بالقول، وقد يكون بالاستطالة، استطالة الأعراض، وقد يكون بأمور كثيرة جدا. الكلام الذي يقع من الناس كثيرا يجب أن يكون بالعدل وبالصدق، فإن كان بالكذب وبالزور فهو ظلم، سيستافى من الظالم للمظلوم في ذلك، وهو كثير جدا يقع بين الناس، فيجب أن يتنبه العبد لذلك. فالله جعله بيننا محرما، والمحرم لا يجوز أن نقربه، فإن الإنسان مثلا انتهك المحرم فإنه معرض لعقاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. لهذا قال فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، فإنه إذا ظلم بعضكم بعض فإنه وقع فيما يكون سببا للعقاب، سواء كان العقاب في الدنيا أو في الآخرة، وإن كان في الدنيا فهو أسهل، ولكن إذا كان في الآخرة فهو الشديد. ثم قال ما يبين جل وعلا فقرنا إليه جل وعلا، وأننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته، يعني أن الإنسان خلقه الله جل وعلا وهو خلق أفعاله، فأفعاله مخلوقة لله جل وعلا وموكول إليه القيام بأمر الله والانتهاء عما نهاه الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بتوفيق الله جل وعلا. فلا بد من فضل الله جل وعلا على العبد حتى يقوم بما أوجب الله عليه وينكف عما حرمه الله عليه، فإن هداه الله ووفقه فهو فضل الله، فضله، ولهذا أمرنا أن نطلب الهداية منه. فاستهدوني، يعني اطلبوا الهدى مني، وما أمرنا بهذا إلا ليعطينا. البخيل ما يقول للناس اطلبوا مني كذا، ولكن الكريم جواد، وهو الكرم كله لله جل وعلا. فأمرنا أن نطلب منه الهداية، فاستهدوني أهدكم، فقوله أهدكم هذا الجزاء، فإذا أقبلت على ربك وطلبت الهدى منه هداك الله، وهكذا ما بعده. وكل هذه تدلنا على كرم الله وجوده جل وعلا وفضله الذي يتفضل به على عباده من غير استحقاق، من غير أن يستحق عليه شيء، بل هو محض الفضل، فضله تعالى وتقدس. فاستهدوني أهدكم، ولهذا من فضله عليه جل وعلا وكونه جل وعلا كريم جواد أوجب علينا أن نقول ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، يعني. والهدى هنا يختلف لأنه له مراتب، فمرتبة الأولى الهداية العامة لما خلق له الإنسان، وكل هداه الله لما خلق له. ولهذا الطفل الصغير إذا وضع صار يطلب هدي أمه ليلتقم، من هداية الله جل وعلا. وكذلك البهائم هديت لما فيها مصالحها، والطير وغيره، فهذا هدى عام هدى الله جل وعلا كل مخلوق لما يصلحه ويقوم بحياته. أعطى كل شيء هداه تعالى وتقدس، الهداية التي بها الحياة. المرتبة الثانية الهداية التي هي أخص من هذا، أن يهدى الإنسان للإسلام، وهذا فضل من الله جل وعلا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا قبل الإنسان الحق وأحبه فهذا فضل من الله تفضل به عليه، فيجب أن يحمد ربه على ذلك حتى يزيده هدى. ثم الهدى التفصيلي على ذلك، وهو الذي يطلب في الصلاة، الهدى المفصل، وهذا كثير جدا، فأنت في حاجة في كل وقت للهداية فيما تفعله فيما يستقبلك إلى أن تستقر في الجنة، هناك يكمل الهدى. وقد هدى الله جل وعلا أهل الجنة إلى منازلهم، هم يعرفونها كما يعرفونها أو أكثر من معرفتهم منازلهم في الدنيا بهداية الله. ولهذا صار طلب الهدى في كل ركعة من ركعة الصلاة الهدى المفصل الذي نحتاجه في كل شيء، في كل عمل نعمله، في كل شيء يستقبلنا. والذي يقول مثلا إن معنى قول اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على الصراط، يعني هذا فيه قصور في الواقع. إن كان حق صحيح مطلوب التثبيت على الصراط، ولكن المقصود أكثر من هذا، أن تهدى بعد هذا الهدى، هدى بعد هدى في كل شيء. وإذا لم يهدى الإنسان في أعماله التي يستقبلها لا يأتي بها كما أوجب الله جل وعلا، فلا بد من هداية الله في ذلك. فهذا من رحمة الله جل وعلا، وما أمرنا بذلك إلا وهو سيجيبنا عندما نطلب منه. إذا كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الهدى ويتوب إلى ربه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، فكيف بالمقصرين؟ يجب أن يكون طلبهم أشد. ثم الطلب من الله لا يجوز أن يكون الإنسان متساهلا به، أو أنه يطلب الشيء الدني، لأن الله عظيم وعطاؤه عظيم، ولا ينظر كون الإنسان لعمله يقول أنا عملي مقصر وأنا ما أستحق هذا الشيء، كان ممكن ما نستحق الجنة أصلا. إنما بالنظر إلى المطلوب منه جل وعلا، فإنه يعطي الجزيل والعظيم بدون منة تعالى وتقدس. والمنة لله على عباده دائما، والمنة فضله. إذا لم يكن الإنسان يطالع منة الله عليه فهو لن يعرف ربه، فيجب أن تكون يعني مطالعته لمنته دائما في كل وقت في كل حال، سواء كانت حالة الصحة أو حالة المرض حالة الفقر، حالة الغنى، حالة البؤس، حالة الرخاء، في كل حالة يجب أن تكون منة الله عليه هي التي يطالعها ويشاهدها ويتحلى بها ويسأل الله جل وعلا المزيد دائما، لأن الإنسان فقير الله في كل لحظة. لهذا السبب اللي يكون الإنسان أنه يجب أنه يكون يعظم الرغبة ويعظم المسألة ولا يكون دني. جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا سألتم الله فاسألوه الجنة فإنها أعلى الجنة، وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. يسأل يعني يسأل أعلى الجنة وأعلى المنازل. الله كريم، إذا أعطى فإنه يعطي الجزيل تعالى وتقدس. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني هذا من التفصيل، تفصيل الأشياء التي نحتاجها. فكل شيء نحتاج إليه يجب أن نطلبه من الله جل وعلا. لهذا كان السلف يسألون من ربهم كل شيء، حتى شسع النعل إذا انقطع سأل ربه، حتى الملح الذي يضعه في طعامه إذا احتاج إليه يسأل ربه. كل شيء نسأله من الله جل وعلا، ولا يستحي يقول مثل ما روي عن بعض متقدمين أنه قال: أنا أستحي أن أسأل أمور الدنيا من الله. هذا على خلاف السنة، على خلاف السنة، خلاف ما أمرنا الله جل وعلا. إن الله يأمرنا أن نستطعم، والاستطعام يعني طلب الطعام، طلب كل ما تحتاج إليه فاسأل ربك إياه، ولا تسأل الناس، اسأل الله جل وعلا، وهو الذي يهيئ الأسباب لك وييسر لك الأمر الذي يصل إليك ما سألته من ربك. قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الطعام. وهذا معناه اسألوني أمور دنياكم التي تحتاجون إليها، الطعام والشراب والكساء وغيره مما يحتاجه الإنسان يسأله من ربه جل وعلا، وكله داخل في قوله استطعموني. وقوله أطعمكم هذا الجزاء، يعني أنه إذا وقع السؤال وقعت الإجابة. إن الله سيجيب السائل إذا صدق في سؤاله. أما قوله: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فهذا من التفصيل، يعني أن كل شيء نحن فقراء فيه إلى ربنا. ولا يستطيع الإنسان يقول: أنا أتحصل هذا بقوتي أو بفكري أو بعملي أو بعلمي. إنه إذا قال كذلك حرمه الله جل وعلا ووكله إلى نفسه وضاع. من وكل إلى نفسه استولى عليه الشيطان وضيعه. فيجب أن يكون العبد صلته بربه دائما صلة الفقر إلى الغني الكريم. يقول: أنا الفقير المسكين المحتاج إلى ربي جل وعلا وهو الغني، إن لم ينلني ما أطلب وما أسأل أكون خاسرا. ولهذا رسل الله جل وعلا يعترفون بذلك، كما قال نوح: وكل رسول بعده إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هكذا. وآدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. وهذا وهكذا كل رسول يظهر فقره لربه جل وعلا ويسأله. وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه كما سمعنا يسأل ربه المغفرة والتوبة في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وكان يطلع على أصحابه ويقول لهم: والله إني لأتوب إلى الله وأرجع إليه في اليوم 100 مرة، وهو يقول لنا هذا حتى نقتدي به، لأنه هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: يا عبادي، الكسوة تنقسم إلى قسمين، كما أن الطعام ينقسم إلى قسمين، فالطعام طعام جسمي جسدي يتغذى به الجسد، هذا يشترك به كل الخلق، وكل الخلق طعامهم على الله فهو الرازق لهم. طعام هو طعام الروح، طعام القلب، وهو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته والإيمان بذلك والافتقار إليه، فهذا هو الذي يجب أن يعتنى به أكثر. كما أن الكسوة كذلك كسوة تكون للبدن، وكسوة تكون أيضا بالمعنى، للمعنى. لهذا لما ذكر الله جل وعلا هذا في قصة آدم: يا بني آدم أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو الذي يجب أن يعتنى به أكثر. ثم قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا صفتنا، نخطئ بالليل والنهار، خطاؤنا مستمر دائما، وقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نستغفره ووعدنا بأنه سيغفر لنا، فلا يجوز أن نغفل عن هذا. أي دعوة، دعوة من ربنا جل وعلا لنا، وإخبار منه بما نفعله ونصنعه ويقع منا في الليل والنهار، الذنوب مستمرة، فالأخطاء تقع لما بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين خلق الله من الأقرباء والبعداء. فالخصام تجده كثيرا بين الزوج والزوجة، بين الولد والوالد، بين الأخ والأخ، وهو لا يخلو من الظلم، الظلم فيه كثير. وكذلك الحقوق التي أوجبها الله على العبد وهو ينسى ذكره ويشتغل في أمور قد لا تنفع، تضر ولا تنفع، أمور ظاهرة، وإذا جاء إلى عبادة من عبادة من عبادة من عبادة الله مثل الصلاة يأتي وقلبه مشغول في أمور لا تنفع، تجد قلبه يشتغل وهو في الصف، يشتغل في إما فلان وفلان أو بأمور قد لا تجزي عليه شيئا، ويخرج من الصلاة وهو لم يعقل إلا القليل، وقد لا يعقل شيء، يعني ما حضر قلبه، يخرج ما يدري ماذا قال وماذا قيل فيها. فهذه كلها ذنوب يجب أن نستغفر منها. هذا يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار. فالاستغفار طلب المغفرة، فقول الإنسان: أستغفر الله، يعني يا ربي أسألك أن تغفر لي، والمغفرة هي الستر والوقاية، أن يسترك الله جل وعلا ويقيك شر ذنبك ويمحوه عنك. والتوبة هي الرجوع، أن ترجع إلى الله، استغفر الله وأتوب إليه، فلا تكون بقولك أستغفر الله وأتوب إليه باللسان فقط، وأما في القلب وفي الفعل لا تكون كذلك، فهذا يكون أثره ضعيف جدا. هو له أثر، صحيح له أثر، ولكن ضعيف. الاستغفار يجب أن يكون اللسان مطابقا للقلب، يعني ترجع إلى ربك حقيقة، تفر إلى الله وليس إلى الله عن الله مفر أبدا، المرجع إليه. الإنسان إذا خاف من مخلوق هرب منه، ولكن إذا خاف من الله إلى أين المهرب؟ لا بد أن يكون الهروب إليه. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، الفرار إلى الله يجب أن يكون إلى الله جل وعلا في أنه يعفو ويغفر، وهو كريم جواد، إذا طلب منه ذلك فإنه يغفر، وما أمرنا بهذا إلا أنه سيغفر لنا، وهو جل وعلا لكرمه وجوده يحب التوابين الذين يكثرون التوبة، يحبهم، فهو يحب أن يسأل، وإذا لم يسأل فإنه يغضب تعالى وتقدس. فلا تبخل على نفسك، وكل هذا يكون لك، الله لا ينتفع به بشيء، كله لك، نفعه لك، الله لا يضره، تضره معصية ولا تنفعه طاعة تعالى وتقدس، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. ما يقول جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أن الطاعات لا تنفع الله جل وعلا، والمعاصي لا تضره، وإنما تضر أصحابه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما حتى يزيد عذابهم ويشتد ويعظم. فالمقصود أن الخلق مرجعهم إلى الله، وهم عبيده، خلقهم لعبادته، فمن قام بأمره واجتنب نهيه فسوف يفلح ويلقى أفضل الجزاء، ومن خالف وشرد على الله وبارزه بالمعصية وبالإباء فلن يفوت الله، فمرجعه إليه. وإذا كان مخالفا فضرر ذلك على نفسه، فعذاب الله أشد وأبقى. ومن كان طائعا فإنه يسعى لنفسه، فكلنا أسرى، ولا يفكنا إلا طاعة الله إذا أطعناه، وإلا أوبقتنا المعاصي. فلهذا نحن بحاجة ضرورية إلى أن نطلب من ربنا المغفرة والهداية وأن يعفو عنا، لهذا أمرنا بهذا. وهذا حديث عظيم، يعني يجب أن يكون الإنسان ممتثلا لما يذكره الله لنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله لا يضره الخلق ولا ينفعونه، ولم يخلق الخلق للتعزز بهم أو التكثر بهم أو لأنفعوه، وإنما خلقهم يبتليهم هل يطيعون أو يعصون، وبين لهم طريق الهدى من طريق الضلال، وسهل الأمر عليهم، فمن أطاع فإنه أعد له الفضل العظيم والخير الكثير، ومن عصى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا تعالى وتقدس. ومع ذلك هو جل وعلا جعل فيهم عقولا وأفكارا، وجعل لهم آيات تحيط بهم في الأرض وفي السماء وفي أنفسهم وفي جميع ما يكون محيطا بهم. ومع هذا أيضا أرسل لهم الرسول وأنزل عليه كتاب، وكتابه محفوظ يقرأ ويتلى، فيجب أن يكون الإنسان متبعا لهذا، وإلا ما له حجة. فالحجة لله جل وعلا، وسوف يندم غاية الندم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المهتدين الذين يرجعون إلى ربهم بالاستغفار والتوبة والرجوع والإنابة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.